الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. حديثنا يدور حول موضوع بين عصر وعصر. خير العصور على الإطلاق هو العصور التي مدحها النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أفضل القرون. لكن الأمة الإسلامية مرت بعصر أو بعصور كانت فيها المبادئ هي أهم شيء، وقد تمر الأمة أحيانا بحيث يكون الأشخاص، الناس تقدس الأشخاص، يصبح الأشخاص هم قبل المبادئ. احنا كي نتكلموا عن المبادئ، نتكلموا المبادئ المستمدة من الكتاب والسنة. كاين عصر وين تكون مبادئ الكتاب والسنة هي كل شيء عند الناس، يقدمونها على أي شيء. وتمر على الأمة أزمنة يصبح الأشخاص لهم قداسة، بحيث يمر الأشخاص قبل مبادئ الكتاب والسنة. وتأتي أزمنة كثيرة كان للمسلمين فيها الأشياء أو المادة، الماديات كانت تمر قبل المبادئ والأشخاص. المادة هي كل شيء، يعني يسمحون في المبادئ ويسمحون في الأشخاص بسبب المبادئ. المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز بيّن أنه ينبغي أن يكون الأشخاص والماديات ينبغي أن تكون في خدمة طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني في خدمة المبادئ. الأصل أن يكون الأشخاص خدمة لطاعة الله ورسوله، وتكون المادة أيا كانت هذه المادة في خدمة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل، وذلك في قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة حينما قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية تبين في المرحلة الأولى في قوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، يعني إخوتكم والأزواج والعشيرة القبيلة، هذه كلها هذه أشخاص ينبغي أن تكون في خدمة طاعة الله ورسوله. إذا كانوا هؤلاء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، يعني ونصرة الدين، فتربصوا انتظروا حتى يأتيكم عذاب الله تبارك وتعالى. هذا الجزء الأول، يعني الآية تدل على أنه ينبغي أن يكون الأشخاص من آباء وأبناء وإخوة وأزواج وقبيلة وعشيرة، كلها تكون في خدمة قول الله تعالى وقول رسوله ونصرة دينه. ثم ذكر الأموال والمساكن، هذه أيضا ينبغي أن تكون، الأموال والمساكن والتجارة ينبغي أن تكون في خدمة دين الله تبارك وتعالى. ينبغي أن تكون الماديات من أموال وتجارة ومساكن وخيرات في خدمة المبادئ من حب الله ورسوله ونصرة دينه. هذا هو الأصل، وكل واحد إنسان يشوف هل جعل من أبنائه وآبائه وإخوانه وزوجاته وعشيرته قدمها خدمة لله ورسوله ونصرة الدين أم جعلها خلاف ذلك. يشوف مثلا واحد، نجيب مثال باش لأن بالمثال تفهم الأشياء. واحد مثلا راح يدير عرس، الزوجة تاعو والقبيلة تاعو والناس لافامي يحبوا قاع يقول لك نديروا عرس بديسك جوكي والدنيا والدنسة والعراية واللي داخل خارج نسا مخلطة مع الرجال، وهذا كل شيء يقول لك الله غالب نسا حبوا هكذا. هذا وش قدم؟ هل قدم حب الله وحب رسوله ونصرة دينه، أم قدم حب الزوجة والعشيرة؟ قدم حب الزوجة والعشيرة، رضى الزوجة والعشيرة على حساب إرضاء الله ورسوله. هذا معناته خالف نص الآية. واحد هو في تجارة ولا على جل المساكن، تجارة تاعو جاته صفقة، لكن لازم يدفع رشوة ولا لازم يدخل في عملية ربوية. إذا دخل في عملية ربوية باش يكسب بالصفقة ولا بعملية رشوة باش يكسب بالصفقة التجارية، يعني أنه قدم المال والماديات، قدمها على حب الله وحب رسوله ونصرة دينه. وقس على ذلك. لذلك أفضل العصور هي عصر الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم كانوا قد جعلوا الأشخاص، أين كانوا الأشخاص؟ جعلوا الأشخاص وجعلوا الماديات في خدمة دين الله تبارك وتعالى، في خدمة المبادئ. كاين واحد باش ما يغضبش بنته خارجة بلباس غير ساتر عريانة، أو يعرف بأن لابنته علاقات مشبوهة، ولكن حتى لا يغضبها وحتى تبقى راضية عليه وحتى لا يسخط أمها تجده يسكت عليها. فهو أنا وش يكون قدم الأبناء على حب الله ورسوله، قدم الأبناء، جعل الأبناء يعني عوض يجعل الأبناء في خدمة المبادئ، جعل المبادئ في خدمة الأبناء، يعني يلعب بالمبادئ كما يحب. وهذا انحراف، وهذا إن دل على شيء يدل على أن إيمان الرجل غير سليم، وأن حبه لله ورسوله غير صادق فيه، ما هو صادق فيه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده يضرب، يعطينا لنا مثل رائع كيف أن الأشخاص والمناصب والأموال والتجارة والمساكن وكل شيء ينبغي أن تكون خادمة لمبادئ الإسلام، تكون خادمة للمبادئ الإسلام. رجل اسمه جبلة بن الأيهم، هذا رجل كان ملكا من ملوك الغساسنة. ملوك الغساسنة هذو اللي كانوا متحالفين مع الروم، قبائل عربية لكن كانت متحالفة مع الروم، فجعلهم الروم ملوكا على مناطق، بصح الروم يتحكموا من بعيد. تعرفون باللي الفرس والروم ما كانوا متحكمين في العالم، كانت مجموعة العرب متحالفة مع الروم، والروم يحطوهم في أماكن يجعلوهم ملوك ويسيرون برأي الروم، وكان مجموعة العرب كانوا يسيرون برأي الفرس، والفرس يضعونهم ويسيرهم البعيد. هذا ملك من ملوك الغساسنة اللي كان تابع للروم، جاء بقبيلته كلها ودخل في الإسلام، جاب كله دخل في الإسلام، أعلن إسلامه ورحب به عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رحب به، فرح به بطبيعة الحال، وقال أريد أن أحج. قال نحج هذا العام، نحج كيف. قال وبينما هو يحج ويطوف بالكعبة إذ برجل من أبي فزارة، يعني قبيلة فزارة، قبيلة من قبائل العرب، داس على إزاره، عفسلوا على الإزار تاعه. ولما شافوا في الطواف عفسلوا على إزاره، التفت إليه، غضب الملك، كان ملك هو مقبل، فرفع يده وهشم له وجهه، ضربه ضربة للوجه. فشكى الفزاري ملك الغساسنة إلى عمر بن الخطاب، راح شكى هذا الرجل ضربه، راح شكى الأمير المؤمنين خليفة المسلمين. انظر الحوار هذا اللي راح يدور بين عمر بن الخطاب وبين ملك الغساسنة. يقول عمر يا ابن الأيهم جاءني هذا الصباح، قال له هذا الصباح جاني واحد مشهد يبعث على النفس، يعني جاني مشهد ماشي منيح. بدوي من فزارة بدماء تتظلم وجراح تتكلم. واحد من بني فزارة جاي يقول ظلمته والدمومات على وجهه، الدمومات على وجهه، مقلة غارت يعني ضربة في عينه دخلت له عينه وعينه راهي زرقاء، إيه مقلة غارت وأنف قد تهشم. قالوا جاي يشكي، فسألناه قلنا له شكون دار بك هذا الشيء؟ فألقى قادح الوزر عليك، قال انت اللي درت له هكذا أيها الملك، انت درت له هكذا، أصحيح ما ادعى الفزاري؟ هل صحيح انت اللي ضربت هذه الضربة هذه للوجه ونفخته هكذا؟ قال جبالة الملك وش يقول؟ لست من ينكر أو يتكتم شيئا. قال أنا ماني خايف حتى واحد، أنا نقول أنا درتها، أنا أدبت الفتى، أدركت حقي بيدي، أدبت عفس علي ضربته، أدبت وجبت حقي بيدي. وش يقول له عمر؟ يجيبه عمر، الرجل كان ملك وعن باله كي يدخل في الإسلام يدير رايو، عن باله قاع الناس بقى يكمل يدير رايو. أي حق يا ابن الأيهم؟ وش من الحق راك تتكلم عليه؟ عند غيري يقهر المستضعف. قال عندنا يا نظلموا المحقور، نظلموه كي جاء من عامة الناس نظلموه. عندي عند غيري يقهر المستضعف العاني ويظلم، عند غيري جبهة بالإثم بالباطل تلطم. قال تضرب وجهة على واحد بالباطل تلطم، دع عنك نزوات الجاهلية ورياح العنجهية. قال له انسى العادات تاعك أيها الملك، العادات تاع الجاهلية بلي مالك تدير وش حبيت، تضرب كيما حبيت ورياح العنجهية قد دفناها، العادات انت انت مالك تدير وش حبيت تفناها. وأقمنا فوقها صرحا جديدا، تساوى الناس أحرارا وعبيدا. قال الناس خلاص تساووا عندنا، أبقاش مالك والآخر من العامة ولا خلاص. قالوا هذيك راحت، هذيك تفناها، احنا كي دخلنا في الإسلام تفناها. وش يقول له عمر؟ ارضي الفتى، ارضي الفتى لابد من إرضائه، ما زال ظفرك عالق بدمائه. قال له غير رضي الراجل، روح رضيه باش يسمح لك، روح طلب منه العفو، لازم يسمح لك. أو ليهشمن الآن أنفك، ولما حبيش تطلب منه سماح وما سمح لكش هنا دوك نكسروا لك نيفك كما كسرت له نيفو، لا مالك ولا هم يحزنون، انت خلاص تساوى الأحرار والعبيد، قاع الناس كيف كيف. وش يقول الرجل جبالة؟ وش يقول هذا الملك؟ كيف ذلك وهو سوقة؟ كيفاش حبيت؟ قالوا هذاك يهودي من العامة، هو سوقة وأنا عرش وتاج، أنا ملك كيفاش تديرنا كيف كيف، كيفاش يعود يخلفها لي وأنا عرش وتاج؟ ما مشى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز. قال له عن بالي أنا كي ندخل للإسلام زيدوا تكبروا بي أكثر، ماشي ترجعوني كما الناس كاع كيف كيف. واش يقول له عمر بعد؟ يقول له أنا مرتد إن أكرهتني. جبل هذا قال له إذا تكرهني يخلفها لي أنا نخرج من الإسلام. واش قال له عمر؟ إليك بهذا الكلام، تهدرش بزاف. قال له قالوا لقد قلنا كلاما وانتهى، تطلب منه السماح ولا نكسروا لك نيفك كيما كسرت له نيفو ونعوروا لك عينك كيف كيف، ما تحوبه فيهاش كلام. قال امهلوني 3 ليال، اعطوني 3 أيام نفكر الى نطلب السماح ولا تخلفوها لي. قال لك ففر الى النصارى، هرب عند النصارى، عاود كفر وهرب. قال عمر لما سمع بالخبر قال يعني لما يقبلش الإسلام هذا هو الإسلام، تقبله بكله أو تتركه، ما كاش أنصاف حلول، هذا هو الإسلام لازم تقبله كله، ما كاش تقبل ما يوليش الملك، ملك الرجل وسلطانه ومنصبه يتحكم في حب الله ورسوله، هو يتقدم على قول الله وقول رسوله. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا هو تشوف الفرق بين هذاك جيل المبادئ، شوف كاين المبادئ لم ينظر لا إلى منصبه لا إلى سلطانه لا إلى ملكه لا إلى شيء، إنما نظر إلى قول الله وقول رسوله. عبد الله بن عمر هذا جيل نتاع اللي يقدم المبادئ على المظاهر، لما قرأ قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شوف قرأ الآية، قال فرجعت إلى بيتي فنظرت فيها فوجدت أحب الناس إلي رميثة، وكانت امرأة رومية، قال فأعتقتها وأنكحتها أخي نافعا ولولا الآية لأنكحتها نفسي. شوف قرأ الآية، شوف يقدم المبادئ، قرأ الآية طبقها. وكان يقدر يقول نحب المال ينفق المال، ولكن مع نفسه ومع الله عز وجل كان صادقا. قال فنظرت في أحب الناس إلي في بيتي فوجدت جاريتي رميثة. هذا عصر المبادئ بطبيعة الحال. الناس تقدم قول الله وقول رسوله ونصرة دين الله عز وجل على الأشخاص الماديات. ومر بالأمة زمان كانوا الناس يقدسوا القذافي، يقدسوه. كانوا ناس في عهد من العهود عبد الناصر في مصر يقدسوه، تقديس الأشخاص، ولتقديسه ما على بالهم لا بكتاب ولا بسنة. القذافي قال لهم في قوله تعالى قل هو الله أحد، قال لهم نحي وقل، ابدأوا بالله أحد. ولما الناس كانت تقدس فيه سمعوا له، تقديس الأشخاص. بورقيبة كيف كانوا يقدسوه، الناس كانت تقدسه، قالك الملهم، القائد الملهم، تقديس الأشخاص. لما قالهم في قوله تبارك وتعالى للذكر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قالهم المرأة خرجت تخدم خلاص، لما كانت مليحة في الدار الراجل نطول الدبل عليها، بس ما دام خرجت تخدم كما هو يدو كيف. فقوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هو رجح في القانون التونسي للذكر مثل حظ الأنثى، كيف يقسمه. هذا عصر تقديس الأشخاص، وهو شر العصور، حينما نقدس الشخص على حساب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخير القرون كما قلنا هي القرون، القرن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذي يلونهم. وهذه الخيرية جاءت تلك القرون لأنهم كانوا ملتزمين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه جل وعلا. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.